إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فيا معشر المسلمين، إن القيامة لن تقوم حتى تقوم لكل واحد منا قيامته. يعني حتى يأتيه الأجل فيموت. أحدثكم اليوم أيها المسلمون عن الموت. الموت هادم اللذات، ومفرق الجماعات، ومكدر الشهوات، وميتم الأبناء والبنات. الموت الذي يكشف عن العيون غطاءها، وعن القلوب غشاوتها، فتظهر للناس الحقيقة كما هي من غير زيف ولا تزوير. أيها المسلمون، الموت حق لا ريب فيه، ويقين لا شك فيه، لا يخطئ أحدا، ولا يتجاوز أحدا. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن نظرة واحدة منك سريعة على أجدادك وأجداد أجدادك، إلى أن تصل إلى آدم عليه السلام، تعلمك هذه النظرة أنك ابن الأموات. وما الناس إلا هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريق. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. إنه الموت الحقيقة التي نعلمها، ولكن أين المستعدون؟ أين المعتبرون؟ أين المستيقظون؟ أين المشمرون؟ خبر علمنا كلنا بمكانه، وكأننا في حالنا لم نعلم. إنه إذا جاءك الموت فإنه لا يمهلك ولا يتأخر عنك، ولا يكون معه رجعة لك إلى الدنيا. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل يوم يمضي نخطو فيه خطوة جادة نحو أجلنا ونحو موتنا. ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى الرجعة إذا جاءه الموت، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل الصالحات ويترك السيئات، لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله ينفق ماله في طاعة الله، لعله يشغل ساعات عمره فيما يرضي الله، فيجيئه الجواب كلا، فلا رجعة ولا استدراك ولا مجال لأن تستغفر ولو استغفارا واحدا، ولو أن تسبح تسبيحة واحدة. كلا إنها كلمة هو قائلها، قل ما شئت وتمنى ما شئت وقل رب ارجعوني 1000 مرة، إنما هو كلام منك لا أثر له ولا قيمة له ولا تجاب إليه ولا يسمع منك. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بينك وبين الدنيا حجاب يحجبك عنها، فلا مجال لأن ترجع إليها، وإنما تستقبل حسابك وثمرات عملك وما جنت يداك. فاعمل أخي في الله، اعمل قبل أن يفجأك الأجل، اعمل قبل أن تندم، فلا ينفع الندم. اليوم ينفع الندم، اليوم ينفع الاستدراك، اليوم إذا استغفرت فإنه يغفر لك وتمحى سيئاتك وتكفر خطيئاتك، اليوم إذا عملت فإنه يقبل منك وترتفع درجاتك وتزداد حسناتك. أما إذا جاء الموت فلا مجال، وإذا ندمت فلا ينفعك الندم. هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى حضر جنازة رجل، فلما دفن الرجل وقف هو وآخر على قبره، فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى للذي بجانبه، قال له: لو كنت مكان هذا الرجل ما كنت تتمنى؟ فتفكر ثم قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأسبح ولو تسبيحة واحدة. فقال له الحسن: فإنك الآن في الأمنية، إنك الآن فيما يتمنى الأموات، فاعمل إذن قبل أن يأتيك الموت. كأني بك وقد أتاك الموت وقد بردت منك اليدان وشخص البصر والتفت الساق بالساق وثقل اللسان، ونظرت إلى أهلك وأحبابك لا تستطيع الكلام ولا يغنون عنك شيئا، ويقولون: من راق؟ هل من طبيب يعالجه؟ هل من راق يرقيه؟ وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أتطمع أن تخلد لا أبا لك؟ أمنت من المنية أن تنالك؟ أما والله إن لها رسولا، وأقسم لو أتاك لما أقالك. كأني بالتراب عليك ردما، وبالباكين يقتسمون مالك، فلست مخلفا في الناس شيئا ولا متزودا إلا فعالك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا ولن يؤخر الله نفسا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أكثروا من ذكر الموت عباد الله، كما أوصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكثروا ذكر هادم اللذات، فإن ذكر الموت يورث حياة في القلب ونشاطا في العبادة ورضا وقناعة بالقليل من الدنيا، وحري بصاحبه كذلك أن يعجل التوبة. أما من نسي الموت فإن ذلك يورثه كسلا في العبادة وتسويفا في التوبة وموتا في القلب وعدم رضا وقناعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المستبصرين ومن المعتبرين ومن المستيقظين ومن الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. المخيف في الموت ما بعده وما يكون المصير من ورائه وأين ستكون الدار، أهي دار النعيم أم هي دار الجحيم. لما حضرت أبا هريرة الوفاة بكى رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أصبحت في صعود مهبطه إلى جنة أو نار، فلا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب: ما الدار؟ الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن أسرفت فالنار. اعمل رحمني الله وإياك، واعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام قال قولا فيه بشرى للمعتبرين وللصادقين، قال: إنما الأعمال بالخواتيم، فإذا أصلحت ما بقي ولو كان قليلا غفر لك ما مضى، وعوملت معاملة الصالحين. فإنما الأعمال بالخواتيم، مهما مضى من عمرك ومهما أسرفت في عملك، فإذا أصلحت صالح لك ما مضى وغفر لك ما كان. فأين المعتبرون وأين المستيقظون قبل أن يأتي الأجل فجأة من غير إنذار؟ اعمل رحمك الله لعلك توفق إلى حسن الخاتمة، فإن أعمالك الصالحة سبيل إلى أن تحسن خاتمتك. وقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يتفاوت الناس في خواتيمهم، فهذا شارب للخمر أتي إليه في موته فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: اشرب واسقني. وآخر يقال له قل لا إله إلا الله فصار يغني، وفي المقابل يحسن الله جل وعلا ختام الذين ختموا أعمالهم بالصالحات. يقول محمد بن ثابت البناني رحمه الله تعالى لما حضرت أبي الوفاة قلت له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فالتفت إليه وقال يا بني خل عني فإني في ورد السادس أو السابع، يعني يقرأ ورده من القرآن ما نسيه وما غفل عنه. وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وكان إماما من أئمة المسلمين في الحديث، لما حضرته الوفاة وكان في النزع الأخير جاء إليه أصحابه وتلاميذه وأقرانه فقالوا دعونا نلقنه لا إله إلا الله، فهابوا أن يلقنوه. قالوا كيف نلقن نحن مثل أبي زرعة الرازي؟ فقالوا إذن تعالوا نتذاكر أمامه الحديث الذي يذكر فيه لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم حدثنا فلان عن فلان، ثم سكت وسكت الباقون حوله. فقال أبو زرعة نفسه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة حدثنا بندار، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فتوفي أبو زرعة رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للصالحات من الأعمال، وأن يوفقنا لخير الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يفرج عن المكروبين من المسلمين، وأن يجعل لهم من أمرهم رشدا، وأن يجعل لهم من أمرهم عزا، وأن يوفق ملك البلاد للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل بلدنا هذا أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.